في العطاء مقابل الزيادة في المدة. فاحنا قلنا عندنا من مفهوم المخالفة ايه؟ انما مفهوم الحصر، مفهوم الحصر به انما. فلما نيجي هنا نقول انما الربا في النسيئة، يبقى ظاهره ايه؟ هذا المفهوم ان لا ربا في غير النسيئة. يبقى ربا الفضل جائز ولا ممنوع؟ ها؟ بمقتضى المفهوم جائز، ولكن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم ربا النسيئة حرم ايضا ربا الفضل بحديث ابي سعيد وغيره الذهب بالذهب. يبقى لابد من التساوي، والفضل معناه الزيادة. ربا الفضل معناه الزيادة، ان ياخذ مثلا 10 جرام ذهب ب 11 او 100 درهم فضة ب 110، فهذا اسمه ربا الايه؟ الفضل. حتى وان كان في نفس الايه؟ في نفس المجلس، ففي زيادة، هذه الزيادة ممنوعة شرعا بايه؟ زي ما قلنا حديث اخر. لا ده ملوش علاقة بال بيع، لكن ده ربا. هتجيبها ازاي يعني؟ هتجيب فلوس يعني؟ احنا قلنا قبل ذلك ان البيع بالاجل جائز بشرطين. الشرط الاول ان يحدد الثمن في مجلس العقد، ما يسيبش الثمن معلق زي ما انت بتقول. ان مثلا لو جبتهم بعد شهر يبقى بألف جنيه، جبتهم بعد شهرين يبقى 1200، جبتهم بعد ثلاثة بألف 500. أنا ماليش دعوة هم يشتركوا اللي يشتركوه، أنا بتكلم على الصفة الشرعية للبيع الجائز. هم يعملوا اللي يعملوه، نقول لهم فعلكم باطل وبيعكم ربا، لكن احنا نقول الصفة الصحيحة هو أن يحدد الثمن في مجلس العقد قبل ما يشيل السلعة، وقول له هذه الثلاجة أو الدجاج أو كذا بألف جنيه، خلصت المسألة. سواء اتفق على سداده في نفس الوقت أو بعد أيام أو بعد شهور، يبقى هنا السعر يتحدد وطريقة السداد هي اللي تبين بعد ذلك في نفس المجلس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في اللي هو ابتداء تحديد الثمن في مجلس العقد. الأمر الثاني ألا ينظر إلى الوقت في الزيادة أو النقص. بمعنى إيه؟ إن هو ممكن يقول له والله إن السلعة دي بألف جنيه كاش وبألف ومتين قسط، يقول له طيب أنا أخدها وأدبر حالي، إذا قدرت أجمع الألف جنيه هبعته لك في خلال يومين مثلا، ما قدرتش بعتبرها إيه؟ قسط بألف ومتين. ده بيعتين في بيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، لأن مجلس العقد انتهى على سلعة بإيه؟ بثمانين، يبقى بيعتين في بيعة. ده الايه؟ الامر الاول انه لابد انه يقرر على اي نوعين من البيع سيتم البيع من الان، خذ ثمن الكاش او اعتبرها ايه؟ قسط، قبل ما يجي يرفع السلعه او ياخذها. الامر الثاني ان ما يقولوش زي ما كنا بيقول دلوقتي لو سددت بعد كذا هيبقى كذا، او بعد كذا يبقى كذا، او بعد كذا يبقى ايه؟ كذا. ما يجعلش السعر على الزمن. نعم. طبعا ده مش موضوعنا، ولكن احنا بنتكلم الان في زي ما قلنا ان حديث انما الربا في النسيئه فهم منه زي ما فهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه روى الحديث ان الربا لا يكون الا في النسيئه، لكن نظرنا فوجدنا احاديث اخرى دلت على ان

الخالق والرازق والمحي والمميت والذي يدبر الأمر، طالما أنه انفرد وأنتم تشهدون له بالوحدة في هذا الباب فلا بد أن تفردوه بالعبادة، زي ما وحدتوه في أفعاله فوحدوه أيضا في أفعالكم. هو واحد في أفعال الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك، فبالواحد ده هو اللي يستحق الايه التوحيد برضو فين في افعالنا، زي ما قال الله تبارك وتعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم، هنا قال ايه ربكم ذربوا بي، لكنه الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، بعدين فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، تعلمون انه الذي انفرد بكذا وكذا وكذا وكذا لم يشاركه احد ولم ينزعه احد في ذلك، يبقى يجب ان هو يفرض ايضا بالعباده. نعم. قال هل في هذه الجمله مخالفه في العقيده وهل ندعو بها ام بغيرها افضل؟ اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. اولا هذا فيه ضرب من التعنت، لان القضاء سالت الله عز وجل رده ام لم تساله، فالقضاء هو الامر المبرم الذي لا يحتمل النقض، خلاص حاجه حصله حصله، ولذلك تجد ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، فياتي برفض القضاء في الامور التي لا تحتمل الايه التي لا تحتمل النقض او المعارضه او كذا، انما التقدير هو اللي ممكن، لان التقدير اشياء مبنيه على اشياء، ان حصل كذا فسيكون كذا، ان حصل كذا فسيكون كذا. لكن الاصل وانا كثيرا ما اقول هذا، ان الوقوف على الادعيه والماثورات النبويه خير من العدول عنها، لان الانسان اذا التزم الاذكار النبويه او الدعوات النبويه، اولا النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم، وبالتالي ممكن دعاء واحد من ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم يغنيك عن الف دعاء انت تجتهد في تاليفها وحفظها. ولذلك انا بتعجب جدا من اللي بيقعدوا يدعوا ساعه ولا ساعتين ولا ساعه ونص ولا مش عارف ايه في رمضان، وكلها ادعيه مسبوعه ومؤلفه، معرفش ده يعني تعبوا نفسهم ليه في حفظها، في حين ان هم لا يذكرون الا